بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في مدارسة مجموع الحديث للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، وما زلنا في أثناء كتاب التخلي والاستطابة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى في كتابه مجموع الحديث على أبواب الفقه، في سياق الحديث على باب التخلي، وفي لفظ له ولأبي داود قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة بها ردع، قال: وله لمة بها ردع من حناء. هذا حديث أبي رثمة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه. وفي لفظ له: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله، أي لرسول الله، لمة، أي فروة شعر بها ردع من حناء. الإخضاب الذي كان يخضب به عليه الصلاة والسلام هو في شعر رأسه، هو في شعر رأسه لما كان طويلا يبلغ إلى منكبيه أو إلى كتفيه. وهذا الشعر هو الذي جاء في حديث أبي قحافة أنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء له بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة، أي أبيض كنبات الثمام المشهور منتشر، مما يشين منظر كبير السن، وربما انفجع الناس به. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أن يغير هذا ويجنب السواد. فالذي جاء في شعره الخضاب هو في شعر رأسه، لا أنه كان يخضب شعر لحيته صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. نعم. صححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. نعم. وفي لفظ: كان شعره رجلا ليس بالجعد ولا بالسبت بين أذنيه وعاتقيه. في هذا الأحاديث بيان وفرة شعره عليه الصلاة والسلام، أي شعر رأسه، فكان ربما وصل إلى أطراف أذنيه، وربما بلغ إلى منكبيه وكتفيه. لما لم يكن صلى الله عليه وسلم يزيل شعر رأسه حلقا إلا في نسك، في حج أو عمرة، فإذا كان المدى بينهما قريبا وصل شعر رأسه إلى أذنيه، إلى أطراف أذنيه. وإن كان المدى بين الحج والعمرة طويلا ضرب شعره عليه الصلاة والسلام إلى منكبيه، وهذا معنى أن له لمة وله جمة وله فروة في شعره. كيف كان شعره صلى الله عليه وسلم؟ كان شعره ليس بالجعد ولا بالسبط، أي ليس ناعما جدا ولا خشنا مجعدا جدا، بل وسطا بين ذلك. فإن المعنى بالسبط أي الناعم، ومعنى الجعد أي شديد الخشونة. فكان شعره عليه الصلاة والسلام وسطا بين هذا وهذا. وفيه أنه كان يخضب شعر رأسه بالحنة، ولهذا وجد عند أم سلمة رضي الله عنها شعرة من شعر رأس النبي عليه الصلاة والسلام مخضوبة بالحناء، وقد قسم شعره في مواضع حلقه في الحديبية لما حلق، وأعظم منه في حجة الوداع تقاسم الصحابة والناس شعره عليه الصلاة والسلام. ووجه ذلك في هذا الحديث ما كان امتدادا لهذا الباب في التخلي، ومن خصال الفطرة، ومنه الخضاب. أما شعر لحيته فلم يخضبه عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في حديث أنس وغيره أن فيه 12 شعرات عدت حتى كانت 17 أو 18 شعرة البيضاء في لحيته عليه الصلاة والسلام. نعم. أخرجاه ولمسلم كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. رواه أبو داود. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له شعر فليكرمه. هذا الإسناد فيه ضعف، لأنه من رواية عبد الرحمن ابن أبي الزناد وقد ضعفوه، ولكن يشهد للمعنى الإجمالي الأحاديث الأخرى في إكرام النبي عليه الصلاة والسلام شعره بالترجيل أو بالترجل، وهو التمشيط. وقد ألف الإمام أحمد كتاب الترجل، وكان يترجل كما يأتي إلا غبا، يعني ليس دائما لئلا يشعر نفسه بالرفاهية والترف، ترجل أحيانا ويترك أحيانا. ومن عنايته وإكرامه لشعره شعر رأسه أنه يخضبه بالخضاب، ومن ذلك أنه يحلقه في النسك، هذا من إكرامه لأنه تصدق به على ربه سبحانه وتعالى. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين، قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين 3. وقال في الرابعة: وللمقصرين. وش دل عليه؟ دل على فضل الحلاقة في النسك على التقصير في حق الرجال. أما النساء فليس عليهن حلق، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق، وإنما عليهن التقصير، ولهذا تأخذ المرأة من شعرها قدر أنملة، تجمع شعرها فتأخذ منه قدر الأنملة، لأن الشريعة متشوفة إلى إكرام شعر المرأة لأنه زينة لها. نعم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. صححه الترمذي. نهى عن الترجل إلا غبا، هذا الحديث فيه مقال لأهل العلم، لكن الترمذي وغيره قد صححوه. والترجل هو تمشيط الشعر، نهى أن يمشط الشعر إلا غبا، ليس دائما. ومعنى غبا يعني بين فينة وأخرى، لأن الترجل دائم صفة النساء في ترجيلها وتمشيطها شعرها، وهي فيها صفة النعومة المورثة للميوعة والترف، ولهذا لا يصلح أن يقرب أن يشابه الرجال النساء. ومن ذلك أن يرجل شعره كل أوان، أصبح شعره كشعر المرأة واهتمامه كاهتمامها بشعره، فيرجل شعره، يدهنه، يمشطه، يصلحه، لكنه ليس دائما، غب أحيانا وأحيانا. نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، أخرجاه. القزع هذه موضة تعاد وتدثر ثم تبعث من جديد، وقد بعثت في هذه الأزمان لما تشبه الشباب والناس باللاعبين والفاجرين والكافرين. والقزع يحلق من جوانب الرأس للصغار ويترك فروته، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل أن ما نهى عنه للتحريم. ولهذا من قال من الفقهاء ويكره القزع إن أرادوا به كراهية التحريم أصابوا، لأنه الذي يوافق نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أرادوا به كراهية التنزيه فقول لبعضهم، ولكن الدليل لا يسعفه. فهذا المنهي عنه القزع، وهو أن يحلق من أطراف شعره أو من رأسه ويترك باقيه، فإن خفف من أطراف الشعر دون الحلاقة وترك الباقي فهذا يقال إنه مكروه جدا، وقد يصل للتحريم لأنه وسيلة لهذا المحرم. فإن كان الباعث على هذا القزع تشبه باللاعبين والمغنين والكافرين فالتشبه في نفسه حرام، التشبه في نفسه حرام، وإن قصده فهو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله وذروه كله، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. نعم، هذا الحديث يدل على تأكد النهي، فإنه عليه الصلاة والسلام رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك، وهذا يدل على تحريم هذا الفعل أي القزع، وقال احلقوه كله أو ذروه كله، أما أن يكون بعضه محلوق وبعضه باقي فهذا حرام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، رواه أحمد وأبو داود. من الآداب المتعلقة أيضا بالمنظر مع الشعر الكحل، وقد أمر عليه الصلاة والسلام أن من اكتحل فليوتر، وهذا أمر إرشاد بقرينة قوله من فعل فقد أحسن، أي من أوتر عندما يكتحل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه، رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد لا بأس به. ومعنى أنه يوتر يبدأ باليمين واحدة وثانية باليسار وثالثة باليمين ورابعة باليسار وخامسة باليمين، هذا معنى أنه يوتر، فيكون لواحدة من العينين ثلاث مرات والثانية مرتين، أو لواحدة مرتين والثالثة والثانية مرة واحدة، هذا من باب الاستحباب قطعه على وتر، ومن باب الاستحباب أيضا الاكتحال بالإثمد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، رواه النسائي. نعم، هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب النساء لفحولته ورجولته، ولهذا نكح من النساء من تعلمون، نكح 11 امرأة ومات عن 9. وحبب إليه أيضا الطيب، الرائحة الزكية الطيبة يتطيب بها ويحذي منها الأضياف، وطيبه عليه الصلاة والسلام أنواع كما يأتي، منها الألوكة التي تسمى الآن البخور، ومنها الريحان، وأحب طيب عنده هو المسك، وقال في الطيب إنه خفيف المحمل طيب الرائحة، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يرى منه الرائحة الحسنة، يحب أن يرى منه ماذا؟ الرائحة الطيبة الحسنة، لا يحب أن تجد منه الرائحة الكريهة. وهذا من معاني قوله حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. ويستحب الطيب، أي يتأكد استحبابه في مجامع الناس، ولهذا شرع التطيب يوم العيدين والجمعة، ومن مجامع الناس عند أداء النسك، فشرع عند الإحرام التطيب. في حديث عائشة في الصحيحين: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لأنه سيفيض للبيت طائفا طواف الإفاضة وسيجتمع بالناس. فهذا من مواضع تأكد هذا الطيب. والطيب في حق الرجال يبعث على الإلفة لهم والمحبة لهم وإظهار هذه السنة وفيها المهابة، بخلاف ما لو جاء برائحة بدنته أو رائحة مهنته التي يأنف منها العقلاء ويأنف منها الفضلاء. وكان عليه الصلاة والسلام يأنف كثيرا أن توجد منه الرائحة الكريهة، يأنف من ذلك كثيرا عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. الاستجمار شب النار واتخاذ الجمر الذي يوضع فيه الطيب. الألوة هو البخور، غير مطرات يعني اليابس، ربما وضع معه الكافور ليطيب رائحته، مثل بعض الناس يضع مع الطيب مستكة أو لبان ذكر أو معمول حتى يثبت الرائحة ويطيبها. ففيه فضل الاستجمار اتخاذ الجمر يعني، وليس الاستجمار اتخاذ الحصى. يستجمر بالألوة يعني يتطيب متبخرا بها صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. رواه مسلم. نعم، هذا في شأن الروائح الطيبة ومنها الريحان. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من عرض عليه ريحان سواء كله أو بعضه عرضه عليك صاحبه فلا ترده، لأنه طيب الرائحة خفيف المحمل. ويحتمل أن معنى العرض أي أن يعطيه من الريحان طيبا، ما هو مجرد أن يمسح يده به، بل يعطيه غرشة فيها طيب ريحان فليأخذه، لأن محمله خفيف من جهة ورائحته زكية من جهة ثانية. أما أحب المسك إليه، أحب الطيب إليه هو المسك، والمسك طيب يخرج من غدة في بطن الغزال، يركض حتى يبلغ منه الركض والجهد مبلغه، فتنفصل من وركه من أصفانه بين بطنه وبين وركه غدة تشبه الفأرة، فلا يزال يركضون هذا النوع من الغزال حتى تنفصل هذه الفأرة فأرة المسك. أول ما يكون في دمها في رائحتها وهي دم ومعه صديد ونحوه يعني غدة، أول ما يكون من رائحتها قذرة، ثم تعالج فتكون بعد ذلك مسكا برائحة زكية جدا. ولهذا جاء أنه أطيب الطيب، أطيب طيبكم المسك، في رواية أطيب الطيب المسك. طيب هذا انفصل من أين؟ من غزال، يركض يركض حتى تنفصل منه هذه الغدة تشبه الفأرة لها ذيل، لها ذي العرق يعني. ولهذا عد الفقهاء من فصل من جسد الحيوان كميتته إلا القرن والشعر وفأرة المسك ومثل المسك العنبر يتخذ من هذا الحوث المعروف، تظهر غدة فيه يظهر منها هذا العنبر، أول ما يجنى رائحته قذرة فيعالج حتى تكون رائحته رائحة زكية، حتى تكون هذه الرائحة رائحة زكية. هذا ما يتعلق بالعنبر والمسك. أما العود والورد والريحان فهي أشياء مصنعة. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المسك هو أطيب طيبكم، أخرجه مسلم وخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، وقالوا من عرض عليه طيب إلى آخره. نعم. قال في شرح البخاري رواه أحمد وسبعة أنفس معه عن عبيد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب بلفظ الطيب، وروايتهم تميم أولى بالحفظ من الواحد. نعم. وروايتهم تميم أولى بالحفظ من الواحد من جهة فضل الطيب وفضل المسك على غيره من الأطياب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. حسنه الترمذي. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح، قال فيه صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر لونه وخفي ما ظهر ريحه وخفي لونه، ظهر ريحه كالمسك كالعنبر وخفي لونه في الصفرة، وطيب النساء عكسه ما ظهر لونه، ولهذا طيبهن في أنواع الأصباغ ومنها الصفرة والزعفران، وخفي ريحه لأن المرأة مأمورة ألا يشم الرجال الأجانب طيبها، فإذا خرجت من بيتها متطيبة وشم الرجال الأجانب طيبها فهي زانية حتى ترجع وتغسله منها. والحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. نعم. العطورات الشرقية والغربية جائزة، وإن كان فيها نسبة كحول فإن الكحول على الصحيح نجاسته معنوية ليست حسية، يتخذ منه الكحول مثبتات تثبت هذه الرائحة عن الانتشار، فهذا جائز وليس هذا من العطر المحرم. نعم. الخروج من الخلاف أن يتعطر بالعطور الشرقية التي منها العود والريحان والمسك والعنبر وما خلط منهما ما خلط منها، هذا أفضل. نعم. وش تقول يا أخي؟ تسريحها شعرها، تقصير المرأة شعرها يعني أخذ المرأة من شعرها تقصيرها في النسك. نعم. تقصير الشعر والأخذ منه واجب في النسك في الحج والعمرة، فالرجال الأفضل في حقهم الحلاقة والنساء الأفضل في الواجب في حقهن التقصير، ولا يصح فيهن الحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن الحلق. نعم. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال فكان زيد بن خالد يضع السواك موضع القلم من أذن الكاتب كلما قام إلى الصلاة استاك. صححه الترمذي. قال أحمد النبي صلى الله عليه وسلم فرق وأمر بالفرق. وعن أبي أيوب فرق وأمر بالفرق يعني فرق الرأس، جعله فرقتين ولهذا تقول طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وكان يرى وبيص المسك في مفرق شعره، المكان الذي يفرق فيه الشعر يمنة ويسرة، هذا معنى فرق النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فكان زيد بن خالد رضي الله عنه الجهني يضع المسواك موضع القلم من صاحبه، يعني في أذنه، ليكون قريبا منه يتسوك في أذنه أو في جيبه القريب حتى يكون أدعى للتسوك. فإن وضعه في بيته فربما توضأ في مكان لا يرى فيه موضع السواك، أي أنه يقربه منه ليستعمله لا أنه يتزين به. نعم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح. رواه أحمد. شوفوا تخريج الحديث، هذا جاء في الحديث 4 من سنن المرسلين. دائما إذا جاء العدد مؤنث فالمعدود مذكر، وإذا جاء المعدود مذكرا يكون العدد مؤنثا. الحنة أي استخدام الحنة في الرأس أو في اللحية، والتعطر أي التطيب لأن طيب الحنة في لونه، والتعطر يعني التطيب، والسواك والنكاح له شواهده، فإن التعطر والسواك والنكاح سبق أنها من خصال الفطرة. إيش قال فيه في تخريجه؟ قال مسند أحمد وأخرجه الترمذي أيضا بلفظ الحياء بدلا عن الحناء. الحياء بدلا عن الحناء، عن أبي أيوب اللي عند الترمذي نفسه. لا، اللي عند الترمذي الحناء في لفظ إيش؟ لا، بالحياء، بلفظ الحياء بدلا عن الحناء. اي طيب، نعم. اي من خرجه غير الترمذي واحمد؟ من خرجه غيرهما؟ وش ذكر الشيخ ناصر في علته؟ بس ضعفه، بس ما ذكر علة. بلا عناية مرة أخرى. نعم. السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة. على كل حال الحديث له شواهده في غير الحنة، أما الحياة فنعم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، خرجه في الصحيحين. الآن سيذكر لكم الختان، والختان من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام ومن خصال الفطرة كما سبق، وهو قطع القلفة، رأس القلفة التي في ذكر الرجل، قطع رأس القلفة زائدة جلدية في رأس ذكر الرجل، تسمى عند الناس بالفصعة، في رأس الفصعة. هذه الزائدة الجلدية تقطع في الصغر لأنها مجمع النجاسات ولأنها طهارة، هي في حق الرجال واجبة بقوله صلى الله عليه وسلم ألقي شعرة الكفر لمن أسلم حديثا، ولأن إبراهيم الخليل اختتن وهو ابن 80 سنة. والختان في حق النساء وهو أخذ قدر من لحمة عنطوطها سنة بشرط عدم الإنهاك، ويسمى في حق النساء بالإخفاض، في حق الرجال يسمى بماذا؟ بالختان، وفي النساء يسمى بالإخفاض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للمرأة الخافضة: اخفضي ولا تنهكي، أي لا تكثري. فإذا لم يؤمن الإنهاك فلا تخفض المرأة. وثمة عند الناس عوائد، ما يسمى بالختان الفرعوني أو الختان النوبي، هذه العوائد المتوارثة لا تحكم على الشرع. الشريعة شريعة سمحة، وهي شريعة عدلة، ليس فيها غلو ولا تجافي وتفريط. والختان لكسر حدة شهوة المرأة لا لإطفائها، فإن إطفاءها بالكلية إضرار بزوجها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اخفضي ولا تنهكي. نعم. قول الفصل في القضية، العمل به أو الخيار بين العمل وغير العمل، في إيش؟ في قول الفصل في القضية بتاع الخفاض، الترك بالكلية أو العمل به. نعم، بالنسبة للنساء. نعم. أي نعم، الخفاض في النساء مكرمة سنة، بشرط عدم الإنهاك، بشرط عدم الإنهاك. فإذا لم يؤمن الإنهاك فلا تخفض، لا تخفض المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الخافضة: اخفضي ولا تنهكي. وأما ما يسمى بالختان الفرعوني أو الختان النوبي فهذا حرام، لأنه تشويه لهذه المرأة وتعطيل للشهوة عندها. وفيه تمثيل بالخلقة. فأما الختان مع عدم الإخفاض فهذا سنة، فإذا لم يؤمن عدم الإخفاض فيكون مباحا، لا يكون مستحبا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم. رواه البخاري. نعم، إبراهيم الخليل ختن نفسه بالقدوم، أي بالفأس الحاد، وهو 80 سنة. وفيه جواز الاختتان الكبير ما لم يترتب عليه ضرر، فإن الضرر مدفوع، الضرر مدفوع. طيب، لو قال قائل: لما لم يختتن إبراهيم وهو صغير؟ نقول: عدم اختتانه وهو صغير لأن أباه كان على الكفر، فعندهم خلل أعظم من الختان وهو الكفر. طيب، لما لم يختتن في أول حياته؟ نقول: الله أعلم، لما شرعه الله له اختتن وكان ابن 80 سنة. نعم. كافر، لأن أبا إبراهيم أبوه آزر كان من الكافرين، بل كان ممن يصنع التماثيل والأصنام لها. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. نعم. وفي قول الله جل وعلا عنه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. نعم. وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. من عوائد العرب التي بقيت في بعض الأطراف أنهم يختنونه إذا ناهز البلوغ وقاربه، قبل بلوغه يختن. وفي بعض الجهات، وهي الأكثر عندنا، أنه يختن وهو صغير، يختن وهو صغير. ولهذا جاء في حديث الحسن عن سمرة في مراسيله، وهي من أصح المراسيل: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى، في رواية: ويختتن. فالختان وهو صغير أولى، لأنه ينسى ألمه، ينسى وجعه وألمه. ولو ختن قبل البلوغ لكان جائزا، وما يتعلق بكشف العورة في الختان هذا جائز للحاجة، لكن لا تكشف للناس، فإنه في بعض الجهات يوقف الرجل وهو بالغ أو قبل زواجه تكشف عورته ويختن أمام النساء وأمام الرجال، هذا الفعل حرام لأن فيه كشف عورة وإشاعة لكشف العورة، وإنما جاز كشف العورة لمن يمارس هذا الختان. نعم. وعن ابن جريج قال أخبرت عن عثيمين بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أسلمت، قال ألقي منك شعر الكفر، يقول احلق، قال وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر ألقي عنك شعر الكفر واختتن، رواه أحمد وأبو داود. حديث الحمد لله حديث ألقي عنك شعر الكفر وهو حديث كليب لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ألقي عنك شعر الكفر أي احلق رأسك، لأنه كان في شعورهم يعقدونها عقدا في شعره وفي لحيته يظن بهذا العقد أنها تحجز عنه الشر والنحس، تدفع عنه النحس وتجلب له البخت، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام ألقي عنك شعرة الكفر واختتن، أي احلق هذا الشعر الذي كنت تعتقد فيه لحسم مادة الشرك كلها، واختتن بالاختتان، وهو أن المشركين ما كانوا يختتنون مع أن العرب كان فيهم الختان، لكن من المشركين من يهمل ولا يختتن، فهو في حق الرجال واجب بشرط عدم الإضرار، فإن لم يؤمن الإضرار فلا يكون واجبا. نعم. ولمسلم عن أسماء أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن لابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. وله عن عائشة نحوه. نعم، هذا حديث في صحيح مسلم عن ما يسمى الآن بالوصل، ومن الوصل لبس الباروكة، شعر يجعل على شعر المرأة أو شعر من بلاستيك يوصل به شعر المرأة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابنتي عريسا، يعني تبي تتزوج، وإنه أصيبت بالحصبة فتساقط شعرها، يسمى عند الناس اليوم بالقرع، أصابها القرع والصلع، فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تصله الوصل، أي تضع عنه شعرا مستعارا أو شعرا تصله بشعرها حتى يوهم أن لها شعرا طويلا، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله الواصلة والمستوصلة. وهذا الحديث لما قل طرقه لمسامع الناس والنساء استغربوه جدا، حتى عدوا الوصل في الشعر من الأمور الهينة، مع أنه جاء فيه الوعيد والزجر والتهديد باللعن، لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة عرفناها، المستوصلة التي طلبت هذا الفعل. ومما زاد البلاء في الناس أن هناك من يفتي بجوازه للحاجة، لا، هذه المرأة في حاجة وبنتها عريسا، يعني ستتزوج، والمتزوج تتجمل لزوجها تتزين وشعرها يتساقط، فاستأذنت النبي أن تصله فنهاها، وزاد مع النهي أن لعن هذا الفعل، لعن الواصلة والمستوصلة. فإذا لعن النبي في مثل هذه الحالة ففي غيرها من حالات الرخاء أشد تحريما، كمن يكون لها في كل موديل من ملابسها باروكة ووصل شعر يتناسب مع تسريحتها وقتها، أو تجعل لها رموش صناعية يعلم ويعرف أن رأي لها أنها رموش صناعية، لكن هذا من الوصل المحرم، فالنبي نهى عن الوصل وأطلقه، في شعر الرأس أو في شعر الحاجبين، بل لعن عليه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فلا قول لأحد مع قوله كائنا من كان. الله المستعان. ولهذا لاحظنا للأسف من يتجرأ على أهل العلم ويسبهم بالتعليقات والتندر إذا حرموا عليهم ما ألفوه أو ألفنه من الوصل بأنواعه وغير ذلك. نعم. وله عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة تقرأ القرآن فأتته فقالت له: ما حديث بلغني عنك؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الوصل جاء من حديث أسماء وعائشة. حديث أسماء له قصة، أما حديث عائشة فتحتمل قصة أخرى أو نفسها. لما كان الأمر يتعلق بما يسميه الناس بالتزين، ذكرها هنا تبعا لهذا التزين، التزين المحرم. وله أي لمسلم في صحيحه عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه يرفعه وينميه للنبي عليه الصلاة والسلام: لعن الواشمات والمستوشمات، هذا واحد. لعن المتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. استنكرت امرأة ذلك اللعن هذا، فجاءت لابن مسعود تستغرب منه هذا الحديث، قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواشمة من هي؟ التي تضع الوشم، وهو نوع تجمل يكون في طبقات الجلد يبقى مدة طويلة لا يزول. والوشم أنواع، منه ما يكون في الخد، منه ما يكون تحت الشفة، ما يكون في اليد، في الأيدي، ما يكون في الجبهة، في الوجه يعني. وهذه تشتهر بين البوادي كثيرا لقلة العلم عندهم ولأنها كانت مشهورة في الجاهلية. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، واللعن طرد وإبعاد عن رحمة الله. الواشمة عرفنا، المستوشمة التي تطلب هذا الفعل سواء بمال أو تطلبه من الناس أن يفعلوه بها. والوشم تغير اليوم وتطور، صار منهن من تكتب اسمها بالإنجليزي بالوشم الأسود أو الأخضر، أو حروفا باللغة الإنجليزية، أو يرسمون رسوما على أجسامهم، حتى اشتهر ذلك عند فئات من اللاعبين والمغنين والمغنيات والفاجرين والفاجرات، فصار السذج والحمق من الناس يقلدوهم. والوشم أنواع، منه ما هو ظاهر على الوجه واليدين والرقبة، ومنه ما هو خفي في الصدر، في الظهر، في البطن، بل حتى قريبا من الفرج في أعالي الفخذين. سئلنا عن هذا مرارا. كل الوشم محرم، وينضاف إليه مع التحريم تشبه، فهذه كبيرة ثانية، ينضاف معه مع ذلك كشف عورة، وهذا تحريم ثالث. إذن اجتمع فيه ثلاث كبائر: كشف العورة والتشبه والوشم نفسه الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم منه، سواء كان الوشم دائما أو كان مؤقتا كما يسمى بالتاتو وغيره. فالحكم فيه في الجميع واحد. ومن الوشم الذي سئلنا عنه قريبا وشم في باطن الساعد أو في ظاهر الكف بكتابة أسماء أو حروف أو رموز أو أنجم أو غيرها. كل الوشم بجميع أنواعه محرم، لأن النبي لعن الواشمة ولعن المستوشمة. ولعن صلى الله عليه وسلم، وهذا الثاني، لعن المتنمصة. من نمص نتف شعر الحاجبين كله أو بعضه أو تحديده؟ والعجيب في أوساط النساء ينمصن ثم يرسمن بعد ذلك، يرسمن بعد ذلك موضع الحاجبين. طيب لا تلمسينه من أصل، كيف تنمصينه بنتفه ثم ترسمينه وتحددينه بعد ذلك؟ وقاعدة، لما عبثنا النساء بحواجبهن جاءت أنواع الإشكالات: نمص، تحديد، تاتو، رسم، كل هذا متعلق بهذه الجريمة وهذه المعصية والكبيرة بالنمص. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، ولعن المتفلجات للحسن. ما معنى تتفلج للحسن؟ تفرق بين أسنانها بالبرد والحك حتى تتجمل بذلك. وإن كان اليوم في زماننا هذا الجمال ليس في تفريق الأسنان بل في ضمها، هذا من التفليج. ومثله ما يسمى بابتسامة هوليود، بذل المال الكبير لها هذا محرم لأنه نوع من التفلج. أما تنظيف الأسنان وتبييضها بتنظيفها فهذا مشروع، ولهذا شرع لنا السواك. ما الفائدة من السواك؟ النظافة والتطيب. المغيرات خلق الله، لعن المغيرات خلق الله بأنواع التغيير، أن تفعل في بدنها وفي جسمها ما يغير خلقة الله فيها. ومنه ما يسمى عند النساء اليوم بالحقن، تحقن بالبوتكس أو تحقن بالغاز، فهذا من تغيير خلق الله. طيب ما يتعلق بشفط الدهون؟ ما كان فيه دفع ضرر فالشريعة لا تنهى منه، هذه قاعدة وضابط، ما فيه دفع الضرر فالشريعة لا تمنع منه، إنما تمنع من السرف والتبذير. فإذا كان شفط الدهون يكلف مبالغ طائلة فلا يجوز لتكلفته البالغة. تبين تشفطين الدهون؟ خف إيدك من الأكل والبلع تخف الدهون. وزمانكم يقصون بطونهم من الشبع، وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام وخيار الناس وهم الصحابة رضي الله عنهم يربطون على بطونهم الحجر، ورسول الله يربط الحجرين من شدة الجوع. فسبحان الله العظيم. فكل ما كان فيه تغيير لخلقة الله فحرام على الذكور والإناث. طيب إزالة العيب، إزالة العيب جائزة ولا غير جائزة؟ ما فيه إزالة عيب متحقق أنه عيب فالشريعة تزيله، يزال هذا العيب. سن متقدم على سن يكسر أحدهما لإزالة العيب والتشويه، نعم. فما كان فيه عيب متحقق يزال، أما ما لم يكن فيه عيب متحقق وإنما مبدأ بغير شكلي أبغير اللوك حقي منظري علشان النساء في المناسبات وغيرها ها يا زينها ويا ملحها ويا جمالها، هذا حرام، دخلت في المغيرات خلق الله جل وعلا. ومما ذكروا من ذلك مسألة الإصبع السادس في اليد أو في الرجل، هل يزال ولا ما يزال؟ قالوا إن كان فيه كسر عظم فلا يجوز، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كسر عظم المسلم حيا وميتا. وما لم يكن فيه كسر عظم وإنما إزالة جلد فلا بأس، لأن الثواليل وأمثالها جاز إزالتها، وهي الزوائد الجلدية والعضلية، تزال إذا ترتب عليها معيبا في الخلقة. يسأل أخونا عن تقويم الأسنان، التقويم تعديلها عن اعوجاجها، هذا جائز لأنها إزالة عيب. الممنوع البرد في تفريق الأسنان المصطكة أو جمع الأسنان المتفرقة، هذا هو الذي فيه تغيير لخلقة الله. إذا ما فيه إزالة عيب لا ينهى عنه، على أنني أقول وأنبه، ما فيه إزالة عيب فينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمته لا يقدر عليها دخلت في باب السرف وباب التبذير، ولو كان يقدر عليها، لأن هناك من العيب ما هو محتمل ومتحمل، وأكثر ما نراه ونسأل عنه هو ما يتعلق بهذه الكماليات في الأشياء الجلدية وفيما يتعلق بالأسنان والرموش والعيون والحواجب، أشياء كمالية جلدية، ولا يستمر أهلها على شأن واحد، بل هم في تنقل مع الموضات بأنواعها. خل نكمل الحديث ثم نفتح المجال. نعم، أحسن عليك. وله أن معاوية رضي الله عنه قال: وفي يده قصة من شعر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. نعم، له أي لمسلم أن معاوية قال: وفي يده قصة من شعر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، يقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم. هذا يعني في الوصل، وصل الشعر بالقصات، تسمى فيونكة من شعر أو علقة من شعر، تختلف أسماؤها، ومنها ما يسمى عندهم بالحشوة، وهو ما يوضع داخل الشعر يري الناس أن لها شعر كثير لتسريحه، فالحشوة من شعر أو من بلاستيك هي من التزوير، وداخلة في حكم الوصل، وفي ما كان سببا في لعن بني إسرائيل في حديث معاوية. نعم. وفي رواية: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. نهى عن الزور، عن الكذب، وإحداثهم زي السوء يعني منظرا وشكلا يخالف الحقيقة والواقع، ونهى النبي عن الزور والتزوير عن الكذب. نعم. حسنا. وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور، قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية رضي الله عنه: ألا وهذا الزور؟ قال قتادة، يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخرق. نعم، الخرق تسمى الحشوات، تحشو به شعرها، توهم وتزور على الناس أن شعرها كثيف وهو ما فيه إلا القلة. باب الزينة عند النساء باب واسع، وسيلحق الرجال أيضا، لا بد من ضبطه بضابط الشرع، وأن لا يسترسل فيه الإنسان مع معصية ربه مما فيه كذبا وتزويقا أو تغييرا لخلقة الله أو وقوعا في ما رتب عليه اللعن من الوشم والنمص والتفلج للحسن وتغيير خلقة الله جل وعلا، ومنها الوصل المحرم. نعم. وله عن جابر رضي الله عنه يقول: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. نعم، زجر أي نهى وأغلظ وحذر عليه الصلاة والسلام أن تصل المرأة شيئا بشعرها، شيئا يشمل من شعر أو من صوف أو من بلاستيك أو من غيرها من الأشياء التي تعرف أنها ليست من الشعر مما لها علائق. أما الربطات فيونكة وغيرها، مجرد ربطة فلا بأس، ولو كانت على هيئة شيء مزين، هيئة فراشه ورده فلا بأس بذلك، إنما أن تصل به ما ليس منه فهذا هو المحرم. نعم. يشرطون الخدين، نعم هذا حرام. كذلك ما يكون في الخدود في بعض الجهات من تشريطها، يسمى تشريط عندكم في السودان أو شلوخ باللام، هذا حرام، تغيير لخلقة الله سواء في حق الرجال أو حق النساء، أو ما يوضع على الشفتين من داخل، نعم هذا نوع من أنواع الوشم. الوشم يكون على الشفتين من داخل ومن خارج، ويكون أيضا على أطراف الوجه، في الخدين، في الأنف، في أسفل الشفة السفلى من الذقن، في الجبهة، كل هذا من الوشم المحرم ولو اعتاده الناس وألفوه. نعم أعطينا الأول نشوف. نعم، من أطال شعره على نوعين، النوع الأول أن يطيل شعره اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، على أنه إذا جاء في نسك حلقه، هذه سنة، ولهذا لو أطال شعره وحلق لحيته ما أصاب السنة، صارت إطالة شعره خنفسة وتشبه، فيطيل شعره ويحلق لحيته أو يأخذ منها، إذا قال أنا أصيب السنة نقول أنت كذبت ما أصبت السنة، وضحت؟ صارت من باب الخنفسة والتشبه المحرم. حضر الأذان. نعم.